وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد عباد الله، إن موضوع هذه الخطبة بحول الله عز وجل حول عبادة جليلة وقربة عظيمة، ما أحوجنا إليها في هذه الأيام، ألا وهو موضوع الدعاء. دعاءك لربك عز وجل مفتاح من مفاتيح الخير، ومغلاق لأبواب الشر. الدعاء هو العبادة كما جاء في سنة الترمذي وغيره من حديث النعمان بن بشير قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل وقال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. باب عظيم لا تغفل عنه أخي المسلم، لا سيما في هذه الأيام التي تتأرجح فيها الأمور وتضطرب فيها الأحوال وتشتد فيها الكربات وتتلهم فيها الظلمات. سلاح مضاد، سلاح قوي فعال، أعجز الناس أعجزهم عن الدعاء. إذا كان الدعاء بشروطه وآدابه فإنه يأتي بثماره العاجلة النافعة الناجعة. فإياك أخي المسلم أن تترك هذا الباب، فإن فيه نجاتك وفيه سلامتك وفيه ثباتك على هذا المنهج الصحيح. إنكم في أيام المستمسك بالدين القويم كالقابض على الجبل، اختبار لك وابتلاء لا تظن أن طريق الجنة مفروش بالورود والرياحين، وكلنا يدرك ذلك. يبتلى المرء في نفسه وفي بيته وفي جيرانه وفي أبواب كثيرة ليرى الثابت صاحب الادعاء الصحيح من الآخر الذي يدعي دعوة لا برهان لها ولا حجة. لا شيء أكرم على الله من الدعاء. أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري ما صنع الدعاء؟ سهام الليل لا تخطي ولها أمل وللأمل انقضاء. فتح الله لك هذا الباب، فإذا فتح لك لا تهمله. كان بعض السلف يقول: إننا لا نحمل هم الجاهل والمسألة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب جوامع الدعاء ويدعو بها عليه الصلاة والسلام. ولذلك علماء السلف صنفوا مصنفات وكتبوا الكتب والمؤلفات في أحكام الدعاء وشروطه وفضله وأهميته وصيغه وألفاظه. ولكن هناك أناس صرفوا هذا الباب لغير الله، فدعوا غير الله واستغاثوا به فيما لا يقدر عليه إلا الله الواحد الأحد الملك العزيز الطويل. صرفوا هذه العبادة الجديدة العظيمة فدعوا المخلوقين من غير الله من دون الله، ودعوا أصحاب القبور والموتى وتمسحوا بقبورهم وأدلتهم وتضرروا بها وتركوا الباب الأعظم دعاء الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم كما من حديث سلمان في السنن إن الله عز وجل حي كريم يستحي من أحدكم إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، خائبتين من الإجابة ومن العطاء والنوال. ولذلك الناس في الدعاء على أصناف ثلاث: صنف يعجل الله له في الحال، وصنف يدخر له في الآخرة، وصنف يدفع عنه من البلاء بمثل ما دعا. قال أحد الصحابة رضوان الله عليهم: يا رسول الله، إذن نكثر من الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: الله أكثر، الله عز وجل هو الذي يستجيب ويعطي ولا يحرمك. فإياك يا عبد الله أن تدع هذا الأمر وهذا الشأن العظيم الجليل، فإننا نغفل كثيرا عن هذا الباب، لا سيما وأنت في حالة الاضطرار. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعله خلفاء الأرض، إنه الله سبحانه وتعالى. كم من مريض دعاه فشفي، وكم من فقير دعاه فاغتنى، وكم من مكروب دعاه فذهب كربه، وكم من مهموم دعاه فذهب همه، وكم من مديون دعاه فسد يدينه، وكم من مهزوم ضعيف دعاه فانتصر. إني مغلوب فانتصر. كم من مظلوم دعا بدعوة في جوف الليل فاستجاب الله دعاءه، فانتقم من الظالم. لا تظلمن إلى ما كنت مبتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك. وعين الله لم تنوي. إياك أن تظلم وإياك وظلوم ما استطعت. لا تظلمن أخي لا بقول ولا بفعل ولا ببطش ولا بنهم واعتدال. فإن الظالم يأتي يوم القيامة مفلسا من الحسنات، قد أفلس لو كانت معه حسنات، فتذهب حسناته إلى المظلوم، فإذا بنيت حسناته أخذ من سيئات المظلوم على ظهر ذلك الظالم. الحساب هنالك بالحسنات والسيئات، ليس كما في الدنيا بالدرهم والدينار. الإفلاس الحقيقي الإفلاس في الآخرة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. سماه الله يوم التغابن، الخسارة التي لا ترحم والتي لا يكون فيها تضارب، خسارة الآخرة. أما الخسارة في الدنيا ربما تذهب وربما تتعوض بعدها بربح ومكسب. قال النبي عليه الصلاة والسلام محذرا معاذ رضي الله عنه عندما أرسله إلى اليمن، واتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. يستجيب الله دعاء الظالم، دعاء المظلوم عفوا ولو كان كافرا، يستجيب دعاء المظلوم ولو كان كافرا، ولو كان كافرا. فكيف إذا كان المظلوم معصوما الذمة والدم والعرض، مسلم موحد مخلص لله داعية مجتهد في طاعة الله؟ من باب أولى يستجيب الله دعوة المظلوم ولو كان كافرا. سبحان الله، الله عز وجل هو الذي حرم الظلم على نفسه. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فتح الله لك باب الدعاء، فهل تبخل على نفسك؟ فهل تدعه وتجلس؟ سبحان الله، أليس ربنا سبحانه وتعالى والذي ينزل فيقول هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مسترزق فأرزقه؟ هل من مستمنع فأمنعه؟ هذا الوقت المبارك، وقت التنزل الإلهي نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. لا بد لطالب العلم أن يكون له نصيب من العلم، نصيب من القيامة. إياك أن يأخذك البحث أو القراءة أو فتح بطون الكتب، هذا شيء عظيم وعبادة وقربة، لكن ليكن لك نصيب من قيام الليل زاد لك للآخرة. على الحق وعلى سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. خاب وخسر عبد لم يكن له نصيب من الليل يصف قدميه ويقف بين يدي الله عز وجل. فلولا إن جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قسط قلوبهم. التضرع منك مطلوب يا طالب العلم قبل كل شخص. الداعية الرجل الذي يؤم الناس ويقتدون به له نصيب وحظ من الليل، فلا تغفل عنه وردك بالليل لا تضيعه. كان أبي بن كعب له ورد من الليل بمراجعة القرآن والدعاء والأذكار، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله أأجعل لك ربع صلاتي أي دعائي؟ أأجعل لك ثلث صلاتي؟ أأجعل لك نصف صلاتي؟ أأجعل لك ثلثي صلاتي؟ سأجعل فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، إنك أنت الغفور. تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. توسل عيسى عليه السلام إلى الله بأسمائه وبصفاته. إنعم ردد النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنة النسائي هذه الآية في ليلة بالقيام كاملا يرددها ويبكي: إن تعذبهم فإنهم عباد، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. نعم أخي المسلم، أنت في صلاتك تتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته ونعوت كماله في الفاتحة. علمنا الله عز وجل هذا التوسل: الحمد لله رب العالمين، تتوسل إلى الله بالربوبية وأنه رب كل شيء، وما سوى الله هو عالم رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم جاء اهدنا الصراط المستقيم. قال العلماء: الوسائل قبل المسائل، الوسائل قبل المسائل. أنت إذا ذهبت إلى ملك من الملوك وكان لك حاجة ولله ماذا تعمل، فإنك تقدم بين يدي حاجتك شيئا من المدح أو التكريم من العبارات والألفاظ، فكيف وأنت تنادي ربك؟ كيف وأنت تسأل ربك؟ ولذلك تسأل ربك عز وجل وأنت موطن بالإجابة، لا تتردد ولا تتشكك في كون الله عز وجل سيستجيب لك. وليس من الآداب في الدعاء أن تتعجل الإجابة، تقول دعوت فلم يستجب لي. إياك أن تعجل في أمر الاستجابة، فلله عز وجل الحكمة البالغة، يستجيب متى شاء وكيف شاء، ولا تدري أنت أين الخير، ربما تتعجل الشيء ويكون فيه ضرر وليس فيه خير لك، وتأخيره أحسن. وإذا سألت الله فلتكن عالي الهمة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، أعلى منازل الجنة، وسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن. وإذا سألت ربك فلتعزم في مسألة، إياك أن تقول: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم أعطني إن شئت. لا تقل في الدعاء هكذا، فإن الله عز وجل لا يعطيه شيء سبحانه وتعالى ولا مستكره له، إنه لم يأتي باستثناء إلا في مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: للمريض لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله. أما أن تسأل الله وتقول: اغفر لي إن شئت، ارزقني إن شئت، أعطني إن شئت، فليس هذا من آداب الدعاء ولا آداب الدعاء. لتعزم في المسألة إذا دخلتها فنهى وقال لا تعتدي